هذا كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1423، المجلد الأول صحيفة 129. يقول الإمام الغزالي: وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. هذا كلام الغزالي، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.